ولا ينطلق لسانه. قلنا لما جذب اللحية وغاضب فرعون أراد أن يقتله قالت له آسيا هذا ما يعقل ولا يعرف. امتحنه. كيف نمتحنه؟ آتوا طبق في جمر وآخر في تمر وقدموا الطبقين للغلام. إذا كان مميز يريد أذيتك يتناول التمر ويترك الجمر. ولكن الله معه وضع يده على الجمر وألقى الجمر في فيه فاحترق لسانه فكان في لكنة عقدة. ومن ثم عفا فرعون عنه ولم يقتله لأن الله ما أراد ذلك. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون أخي ياتيني ويمشي معي ويدعو معي. هو كان في مصر مع أمته. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى من سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازعي واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك فيها. سبحان الله. هذه الطلبات الضخمه العظيمه كلها من اجل ان يسبحوا يذكروا. تاملوا يرحمكم الله. اسمعوا الطلبات. ربي اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري كي من أجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عرفتم قيمة الذكر والتسبيح؟ من لم يذكر ويسبح الله ميت لا حياة له. لو تسألني ما علة هذه الحياة كلها لما وجد من أجل أن يذكر الله تعالى بها. وبلايا البشر كالبهائم لا يذكرون الله ولا يسبحونه ولا يقدسونه ولا يأكلون ويشربون ومصيرهم إلى عالم الشقاء والخلود في جهنم أبدا. فلهذا أوصيكم ونفسي بذكر الله على الأقل يكون لك ورد بألفين ثلاثة آلاف مرة في اليوم والليلة أو ما تستطيع. تقضي ساعة وساعتين وتتكلم بكلام الباطل. أقضي ساعة تذكر الله ألف مرة بالعد ربع ساعة مصلي على النبي مئة ألف مرة والله العظيم بالدقيقة. ربع ساعة نصلي على رسولنا يوم الجمعة ألف مرة. ثم الأواد التي لا بد منها سبحان الله وبحمده مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير مئة مرة. سبحان الله الحمد لله ولا أفضل دبوع الصلاة الخمس خمس مئة مرة. وهكذا لتكون من الذاكرين. علة وجودك أن تذكر. هذا موسى يقول هذا ولا لا؟ يقول كي نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا. هنا قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هارون أخوه ولا لا؟ أخوه من أمه وأبيه شقيق. هارون أكبر من موسى بسنة أو سنتين. كيف أكبر من موسى؟ لأن فرعون أصدر أمره أنه لا يولد في نساء بني إسرائيل ولد ذكر. لما الكاهنة والسحرة لا بل الساسة الوطنيون قالوا لا خير في هذه الأمة الإسرائيلية وسوف تستولي على الدولة والملك والسلطان. هذا يلاحظ فيهم. إذا صدر الأمر بأن يقتلوا الأطفال الذكور ويطلقون الإناث أحياء.